شيئا. النهارده ان شاء الله هنبدا من الاول واعبدوا الله. طبعا الحفظ الجديد من اول الرجال القوامون، لكن كل ده احنا شرحناه، هنشرح بقى النهارده من اول واعبدوا الله. خلاص، لما بين الله سبحانه وتعالى العلاقه الحساسه اللي بين الرجل والمراه وكيف تدار وكيف يكون الاحسان فيها ما بين الرجل والمراه، ما بين الوفاق والشقاق، بمعنى ان الرجل والمراه اتخانقوا وحصل ما بينهم مشاكل، ولكن هم لسه في ايه، في نفس البيت، في نفس البيت. فالله سبحانه وتعالى بين ايه اللي يحصل ساعتها، ايه هتعمل ايه معاها، واحده عصيانه على جوزها، متخانقه معاه كذا كذا، طيب ايه اول حاجه؟ عزوهن، وبعدين اهجروهن في المضاجع، وبعدين اضربوهن. طب ما الحاجات دي كلها ما عملتش نتيجه ولسه بيتخانقوا زي ما كانوا مع بعض، نعمل ايه بقى؟ هنستعين بالاطراف الخارجيه اللي هي وان خفتم شقاق بينهما. يعني الايه الاولانيه دي اكتبي جنبها كده، ده الوفاق اللي هو لسه فيه وفاق ما بينهم، بنحاول نزقه يعني. الثانيه بقى شقاق، في مشاكل لدرجه ان هم خلاص ما ينفعش غير ان هو ايه يتقعد قاعده بقى، ونجيب الايه الاهل وهو. بعد كده الله سبحانه وتعالى بين يعني ايه العلاقه بقى والاحسان في بقيه العيله الكبيره، بمعنى اصح في العلاقات بتاعتك الواسعه مع مين بقى. هنشوفي اول حاجه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فانت هتقولي طب يعني عباده الله سبحانه وتعالى ايه اللي جابها لنا وعدم الاشراك به؟ ان اصل كل شيء الايمان بالله، اصل كل شيء حسن الايمان بالله، ان انت تصححي عقيدتك. لذلك في اخر سوره النساء هتلاقي يا ايها الذين امنوا امنوا، وكيف نؤمن ونحن اصلا مؤمنين؟ لا، هنا جايه بمعنى اي صححوا ايمانكم، صححي عقيدتك. تمام. طيب يبقى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طب ايه كمان يا رب بعد العباده؟ وبالوالدين احسانا. يبقى انت هتحسني لمين؟ لابوك وامك. طيب وايه كمان؟ وبذي القربى، دي الانواع بقى الناس اللي حواليك، قرايبك، واليتامى، والمساكين، والجاري ذي القربى، جارك اللي جنبك، والجاري الجنب، الجاري ذي القربى يعني جارك قريبك. خلاص؟ يعني مثلا بعد ثلاث عمرات كده بنت خالتي قاعده جنبي، يبقى دي جار ذي قربى. طب والجاري الجنب الشقه اللي لازقه فيا وهي مش قريبتي. خلاص؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا، ده أمر يا أخوات، واعبدوا الله وبالوالدين إحسانا، ده على صيغة الإيه يا أخوات؟ الأمر. الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تحسني إلى جارتك اللي لازقة فيكي، تحسني إليها، تحسني إليها بقى ما توسخلهاش قدام بيتها، تحسني إليها بقى ما تخليش الغسيل ينقط فوق غسيلها، تحسني إليها إن أنت ما تشوفيها ما تتجاهليهاش، تحسني إليها. طب لو هي مؤذية احسني إليها يعني بما يرضي الله، اتقي الله فيها، بمعنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ده أقل حق للمسلم على المسلم. لكن ان انت تشوفيها والباب في الباب وتشوفيها تنزلي على السلم ولا تركبي الاسانسير، ما هذه ابدا خلق الاسلام. حتى لو هي بتسالك ادفع بالتي هي احسن، حتى لو هي بتسالك، ده ربنا كتب عليك الاحسان، احسانا، ان الله كتب عليكم الاحسان في كل شيء، فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، واذا قتلتم فاحسنوا القتل. يعني خلي بالك، وليحد احدكم شفيرته وليرح ذبيحته. يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب عليكم الاحسان في كل شيء. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابه كيف يدخلون الغائط واداب التغوط واداب، فكان الكفار يقولوا لهم ايه؟ ان رسولكم يعلمكم الخراء. خلي بالكم، يعلمكم الخراء. فابن عباس قال ايه، ابن العباس قال ايه رضي الله عنهما، قال يعني ده فعلا دي منقبه عظيمه ان هو يعلمنا حتى الغراء، حتى اداب الغائط يعلمها لنا. يعني انتوا لما تدرسوا الفقه رائع، لما تشوفي بيحصل ايه، وان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيخش معاه حاجه زي الحربه كده، وعلشان الحته لما تبقى الارض، ليه كان بيدخل معاه حاجه زي الحربه كده؟ حد يعرف؟ حاجه زي حاجه، حد عارفه الحربه اللي بيرموها كده، عارفه السهم؟ ليه بقى؟ الحاجه نور قربت. قال لك عشان الارض، فتح الله عليك، الارض لما بتبقى صلبه الرمل ناشف قوي، فالميه لما تنزل عليها تطرطش، فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يضرب الرمل علشان ايه؟ يتفتت، فما تنزل عليه الميه ما يطرطش فما ينجس. شوفوا يعني ابسط الاشياء علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ابسط الاشياء. فما ترك الله سبحانه وتعالى شيئا الا كتب عليك فيه الاحسان. الاحسان بقى في العلاقات، شوفي بقى كم علاقه بقى، ابوك وامك وقرايبك وجارك اللي لازق فيك وجارك اللي بعيد شويه والصاحب بالجنب وابن السبيل، حتى عدى عليك كده قال لك انا عايز حاجه، هو انتوا ما بتبطلوش وتقومي قافله الباب، لا ده ربنا كتب عليك الاحسان، مالكيش دعوه بيه. دايما يا اخوات في علاقتكم، في علاقاتنا كلها وفي الدنيا، ما تبصيش للي قدامك، بص لنفسك. انا ربنا طالب مني ايه؟ ما طلبش، الله سبحانه وتعالى يامر. ربنا سبحانه وتعالى امرني بايه؟ بالاحسان. اللي عامل سبيل اللي معدي وعايز مني حاجه ده انا احسن اليه بغض النظر هو ايه؟ ما هي دي برضه من تزكيه النفس. طبعا ما هي دي من تزكيه النفس. بناتي تربيتي والله. جزء عام هو ما شاء الله عمل شو. لا الحاجة دي ما شاء الله خلاص عدل خلاص. وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ليه بقى؟ قال لك لان هو ما بيحسنش في الامر الا اللي بيحس بنفسه. ازيك يا معلم؟ يعني شايف نفسه ان هو ايه؟ يعني اعلى من الناس. وشوفي بقى ايه راي ابن العباس في المختال، قال لك ايه؟ هو العظيم في نفسه الذي لا يقوم بحقوق احد، يعني محدش ليه حاجه عندي، انا عظيم في نفسي. شوفوا العظيم في نفسه الذي لا يقوم بحقوق احد، محدش يعني ايه انا كده اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه خلاص، لا مفيش حاجه اسمها كده، ده انت ليكي شريعه مسيطره عليكي، في عقيده ربنا سبحانه وتعالى قال لك تتمسكي بيها، ما تبقيش ماشيه في الدنيا مفيش حد عاجبك. ده اللي ايه؟ المختال. والفخور هو الذي يفخر على عباد الله بما اعطاه الله من نعم. واحده جميله ربنا سبحانه وتعالى اتاها هذا الجمال، تبقى ماشيه مش قادره هتفرقع من كتر ما هي حاسه بجمالها، منفوخه ان هي ان انا ممكن ما احسنش الى اليتيم. ليه؟ يعني مش مستوايا المسكين، ما احسنش اليه ليه وانا بتكلم معاه؟ هي فاكره نفسها مين؟ يعني هي نسيت نفسها. فعلشان كده الله سبحانه وتعالى الايه اتقفلت ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ليه؟ لان انا اللي هيمنعني ان انا احسن لليتيم او للمسكين او للجاره اللي جنبي ده بيئه، لا لا لا لا ما بحبش ابدا اتعامل معاه ده مش ليه. فانا هبقى حاسه بايه؟ بفخر وتعالي. فعشان هو ده اللي يمنعني. اتفضلي يا شيخ. طب الجار اللي قال لك هو مسيحي او مسيحي او يوكا، ايه الحقوق بتاعته؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليه ان الله يحب المقسطين. يعني ايه ابرها؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه الاسلام، تبرين تقولي لها في المعزه تعزيها، بس تقولي لها ما تقوليلهاش بقى ايه البقيه في حياتك، تقولي لها البقاء لله، عقدتك انت، عقدتك انت البقاء لله والدوام لله، انا لله وانا اليه راجعون. يبقى انت بتتكلمي ايه؟ بلسان حالك، لكن مش بتعزيها، البقاء لله، ربنا ينشركم في مصاركم. بس لو رجعتي لكل الكنيسه بس على الفرح، لا طبعا لا طبعا، ما هينا احنا عند ديار الكفر يا خالد، دي ديار كفر هنروحها ليه؟ بس دي هي جابت لي طبق مش عارفه ايه في العيد، اودي لها طبق زيه في العيد، ابرها واقسط اليها. اقسط اليها يعني ايه؟ ليها حق عندي اديهولي، ما اتكلمش عنها كلام مش فيها خلاص. لكن بقى ايه التهاني وانا عارفه ان السؤال عن الاعياد ومش عارفه ايه، الفكره كلها يا اخوات في عيد النصارى اللي احنا بنتكلم عليه والتهنئه بعيد النصارى حاجه واحده بس، هي الفرق ما بيننا وما بينهم في العقيده. احنا بنقول قل هو الله احد، هم بيقولوا ربنا خلف ولد بس. فلما اجي انا اهنيها على عيد الميلاد فانا بهنيها على كفرها واقر العقيده اللي هي فيها، او عيد القيامه انهم بيقولوا ان ربنا هيقوم، وسيدنا عيسى عندهم بالنسبه لهم ربنا ده شكل من اشكال الاله. احنا مش عايزين نجادل، مش عايزين ندخل في نقاشات معاهم تخلينا يعني ايه، لا في اخوات بيدخلوا في نقاشات وجدالات مع النصارى بينتج منه ان هم بيحبطوا في عقيدتهم. انقي بنفسك، انقي بنفسك، يعني انت هي جارتك خلاص كتابيا مفيش مشكله، بريها وابسطي اليه تبسمك في وجهها دعوه، بس احتسبي النيه ان انت تبتسمي في وجهها وان هي تشوفك مش بعبع ولا حاجه، يعني منتقبه لا عادي، ما مش بعبع ولا بتخوف ولا حاجه، لا دي هي كويسه، فانت تبقى خلقك قويم كما امر الله سبحانه وتعالى. بس تعطيها وجهك ولا تعطيها قلبك. بالظبط كده، لذلك احنا بنقول يا اخوات ايه الولاء والبراء، يعني ايه؟ انا ما اوليهاش، يعني ايه الولايه؟ نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. الولي الحبيب، لكن انا بحبها ما اقعدش بقى اقول ايه دي هي احلى من المسلمين، دي هي احسن من المسلمين، لا بيتقال كلام دي هي في عشرتها احسن من الفلانيه، لا مش ممكن، يعني لن يرضى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك، وان اظهروا لك خلاف ذلك. لا ده احنا معلش انا معايا قران وربنا قال لي لن ترضى عنك، يبقى خلاص لن ترضى عنك حتى تتبع ملتك. الله. وبعدين تقولي ايه هم، يعني انا هم مش كفره. طب لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى بن مريم، يبقى دي ايه؟ ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. كل الايات ايه؟ يعني لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا الله، يبقى ده ايه؟ فما تجيش تقولي لي بقى لما اقول لك انه الكافرين، لا هم مش كافرين، دول اخواننا في الوطن. ماشي وهم اخواننا في الوطن يا ستي، محدش قال حاجه، اخواننا في الإنسانية، لكن في الدين فيها ايه كلام؟ فانتبه، يعني تقربي اليها بما يرضي الله بدون حب قلبي، لان الحب ده لا يصرف الا لله ولعقيدته ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هي دي الموالاه. لكن الحب لا، بريها في الدنيا، لكن حبك وقلبك لا لا. اتمنى لها الهدايه من الله سبحانه وتعالى، اتمنى ان تدخل في الاسلام، اتمنى وادعو لها من الله من قلبي ان هي تخش في الاسلام، لان هي لو دعت لها ودخلت في الاسلام ده يبقى في ازاي. طيب نصارى هم اسمهم، هم بيتضايقوا من ازاي اسمهم في القران نصارى، هي في القران نصارى سبحان الله. بس كلمه اعباد برضه مش اعباد، لان كلنا احنا اعباد، اصل اعباد دي كانت اهل مصر يا اخي، اعباد مصر. طيب الذين يبخلون، هنا بقى هيبان لك اللي هم المختار الفخور ده هيجي منه بقى نوعين خلاص. الذين يبخلون، وفي الصفحه الثانيه والذين ينفقون، خلي بالك. يبقى اللي من كان، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش مين؟ من كان مختالا فخورا، اللي هم مين؟ الذين يبخلون، ده اول صنف. ويأمرون الناس بالبخل، واحد من جواه اصلا ما بيحبش ينفق. على فكره الانفاق يا اخوان مش بالفلوس بس، في اي حاجه. ينفق في البر، ينفق في البر لام وابوه، ينفق في العلم، ينفق في المشاعر. وعلى فكره بخيل الافريقيان يعني غالبا بيبقى بخيل في كل حاجه.